ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يهوي على رأسه، أما المنافق فينظر إلى ذنبه وكأنه ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا فطار. الشاهد أن المؤمن يحمل هم الذنب، الاعتراف والإقرار والاعتذار وطلب المغفرة ورجاء القبول وطلب العفو، ولكن أشكل علينا واستصعب في آخر اللقاء الماضي كيف نعتذر إلى الله، كيف نعتذر عن الذنب. أولا بالخروج من التبعات، أن نخرج من تبعة الذنب. الشيطان يريد أن يجعل من ذنبك خندقا يحاصرك فيه، فلابد أن تخرج. قال في منزلة اليقظة، لحظ القلب إلى النعمة، اثنين مطالعة الجناية، أن تتخلص من هذه الخطيئة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك 10 أسباب للخروج من تبعة هذه الخطيئة: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها كما الإسلام يجب ما قبله. والاستغفار، كثرة الاستغفار، وكما قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وعمل الحسنات الماحية، قال ربنا جل جلاله وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخروج من التبعات، أن يخرج الإنسان من تبعة الذنب، هذا في حق الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والصبر على المصائب المكفرة، وأن يخرج من تبعة الذنب إن كان لأحد من البشر عليه حقوق، إن كان لأحد من البشر عليه حق فإنه يعطي كل ذي حق حقه خشية أن يلقى الله جل جلاله، والله يوم القيامة يغفر لمن يشاء، ولكن هناك ديوان من المظالم لا يغفره الله جل جلاله، وهو حقوق العباد، إضافة إلى الشرك يعني. حقوق العباد أن هؤلاء الناس إذا كنت أخطأت في حق واحد فلابد أن يأخذ حقه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الجنة والنار قنطرة، يعني قلنا أن النار عليها الصراط تعبر منه إلى الجنة، قبل الوصول إلى الجنة قنطرة، اسمها قنطرة المظالم. هذه القنطرة تجد كل أصحاب الحقوق أصحاب المظالم يقفون عليها للقصاص، حتى إذا اقتص بعضهم من بعض وأخذ كل ذي حق حقه، في الحديث: حتى إذا نقوا وهذبوا دخلوا الجنة. في قضية الحقوق والتبعات حديث المفلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج، وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالإنسان لابد أن يرد المظالم في هذه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. عليك فلوس لحد، سرقت فلوس من حد، أكلت مال حد، قصرت في إعطاء حق حد، لابد أنك تخلص عليك في الأول. ادفع كل اللي عليك النهاردة قبل ما تيجي يوم القيامة لا تجد ما تدفعه، فتضطر أن يؤخذ من حسناتك. والخطر الشديد أنه سيؤخذ أفضل حسناتك، الحسنات المقبولة، فتؤخذ منك الحسنات المقبولة. فإن لم يكن لك حسنات فإنك ستفاجأ أنك تحمل من سيئات الآخرين. وده اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت: طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، وطوبى لمن إذا حوسب لم يحاسب إلا على ذنوبه. أن الإنسان قد يحاسب على ذنوب غيره. وذكرنا الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. يبقى عنده ذنوبه وذنوب ناس تانية، تحمل عليه ذنوب الآخرين، وهذا هو الخطر، ان يبقى عليه تبعات يحمل بها اوزار الناس، اوساخ الذنوب، عواقب المعاصي، ان يعاقب على معاص هو لم يعملها وانما تحملها ليتحمل بها حقوقا عليه. فلذلك لابد من الخروج من التبعات والتوجع للحسرات للعثرات. التوجع من العثرات، قال ابن القيم انه يحتمل امرين: ان يتوجع لعثرته اذا عثر فيتوجع قلبه وينصدع، وهذا دليل على انابته الى الله بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. توجع للعثرات، إن الإنسان لما يتعثر في ذنب يتألم، يبان عليه الألم، التألم لما يغلط. اللي ما يبانش عليه الألم والتألم هيقع تاني وتالت ورابع وخامس ويفضل يقع، لأن الألم نفسه بيوقظ في القلب وفي النفس قوة، قوة لدفع المعصية. في أصلا حاجة بيسموها العلاج بالألم. العلاج بالألم إنه لما يتألم بتنفر في نفسه قوة. كنت بكتب في كراسة مدرسة الحياة إيه؟ أن المصارعون الكبار إذا تعرضوا للخطر الحقيقي على الحياة، فإنه تنبعث فيهم قوة مضاعفة لكي يستطيعوا الخروج من هذا الخطر. يعني بيذكر إن إن إن عملوا تجربة، إن وضعوا فار تقريبا أو قطة أو حاجة زي كده، وعرضوا ابنه الرضيع للخطر، وجعلوا بينهم سلوك كهربية فيها فولت عالي جدا. الحيوان ده القطة ولا الفار لا أذكر عدى فوق الكهرباء ولم يتأثر لينقذ طفلة. لذلك الأم لما تشوف ابنها في خطر ممكن تنبعث فيها قوة. هو ده التألم، التألم القلبي بيبعث في القلب قوة، قوة تجعل الإنسان يهجم على الخطر من غير ما يشعر، لا بتبقى له قوة على مواجهة هذا الخطر. فنفس الشيء برضو التوجع للعثرات. لذلك لما الرجل سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هو التوجع ده سبيل نجاة، إن إنسان يقدر بهذا التوجع ينجو حقيقة. لذلك الحديث الثاني اللي الإنسان فيه لا يتوجع بيعاقب مرة تانية، حديث قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة. شفت بقى لما قبضت الأمانة من قلبه ولم يتوجع أعيدت عليه العقوبة مرة تانية، ثم تنزع الأمانة من قلبه، يبقى نزعت من قلبه الأول فما قالش أي، لم يتألم لم يتوجع. فلما لم يتألم ولم يتوجع ونام تاني، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هي دي القضية في التوجع، إن الإنسان لما يتوجع حين يسلب منه جزء من الإيمان. إحنا بنقول إيه؟ إن الإنسان في بداية التزامه ممكن يبقى ده حاله. حاله إيه؟ حاله إن هو إن يبقى ده حاله. حاله إيه؟ حاله إنه يبقى يقظ القلب. ساعة ما يضيع منه الصبح صلاة الفجر يوم يتألم ويتوجع ويبكي و ابن القيم بيقول ان بعض الناس الشيطان لما يوقعه في معصية يندم الشيطان ان هو وقعه، لانه ساعة ما ينتبه ويعرف ما سلب منه يستدرك يعمل حسنات كتير ويفضل يتألم ويتوجع ويدعو. فالشيطان يقول يا ريتني ما وقعته، خلاف من ولى ظهره الباب وفتح له الباب. مشكلة كبيرة، مسألة الانتباه للسقطات، التوجع للعثرات. قال ابن الجوزي: المذنب يأوي إلى الذل والبكاء كما يأوي الطفل إلى الأبوين. بكى أبوكم آدم على تفريطه حتى جرت الأودية من دموعه، كان كلما ذكر الجنة قلق، وكلما رأى الملائكة تصعد إلى السماء يحترق. تذكر المعاهد فحن. تألم، تألم إذا وقعت، فإن الألم دليل حياة القلب، وإذا لم يحيا القلب أو لم يتألم القلب على الذنب فاعلم أن ذلك دليل موت القلب. إخوتي، ليت أن متى تكف عن ليت أن فتفعل فتئن. تئن من ألم البعد، ومن ألم الفراق، ومن ألم الجفاء، ومن ألم الذنوب، ومن ألم العقوبات، بعد القلب عن الله عز وجل. ليت أن نتوب. هيا نقول جميعا: تبت إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.